أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أن وأنت فجر. Yeah.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ناخذ المفروش اللي عليك أضرع فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والشمس والقمر إذا تلاها والأرض وما طحايا ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد سوى